سمعت يقول السؤال: ما صحة حديث إن هذا القرآن نزل بحزن فاقرأوه بحزن؟ ما أذكر هذا، ما أذكر هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.